السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق المختصر الميسر على شرح ابن عقيل مع ألفية ابن مالك رحمهم الله تعالى. وقد توقفنا في آخر مجلس عند قول الناظم رحمه الله: وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر. وفي جميع هذه الأفعال، أي في جميع هذه الأفعال وهي كان وأخواتها، أي نظائرها في العمل، توسط أجز توسط الخبر، يعني أصل هذه العبارة أجز توسط الخبر في جميعها. وأجز توسط الخبر أي بين توسط، بين ماذا؟ هو تقدمها على الاسم، بحيث تكون بين الفعل الذي هو كان أو إحدى أو أحد أو إحدى أخواتها وبين الاسم. فالترتيب الأصلي للجملة هو أن يأتي هذا الفعل الذي الناقص وهو كان أو إحدى أخواتها، ثم يأتي الاسم ثم الخبر كما نعرف. مثلا تقول كان زيد قائما، فيقول لك يجوز في جميع هذه الأفعال سواء كان في كان أو في أي من أخواتها أن يتقدم الخبر على الاسم، بحيث يكون وسطا بين الفعل الناقص وبين الاسم، بأن يتقدم الخبر في الوسط. فهكذا تقول، بدل تقول كان زيد قائما تقول كان قائما زيد، قال لك هذا جائز في كان أو في أي واحد من أخواتك. فتقول مثلا ليس قائما زيد، وتقول صار قائما زيد، وتقول أصبح قائما زيد. ومثل لها لذلك بعض بقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أصلها وكان في غير القرآن: وكان نصر المؤمنين حقا علينا، فقدم الخبر فقيل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك القراءات تختلف في هذا كثيرا في يعني بعض الآيات، بحيث إذا كان الآخر مقدرا الأول أحيانا يكون مرفوعا وأحيانا يكون منصوبا. فكون الأول مرفوعا على الأصل في أن اسم كان ثم الخبر، وكونه منصوبا على تقديم الخبر. مثلا فكان ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. عاقبة على أن عاقبة اسم واسم كان، وعاقبة على أنه خبر كان مقدم، وهكذا. وهذا له نظائر في القراءات معروفة عند أهلها. وكل سبقه دام حضر، قال لك وكل العربي أو كل النحاة، ولعل النحاة أقرب لأن الحضر يكون فعل، يكون فعل النحاة باستقراء كلام العرب. كل النحاة حضر أي منع سبقه، أي سبق الخبر، الضمير يرجع إلى الخبر، لدام. وهذا له حالتان: إما أن يتقدم على دام مع ما المصدرية الظرفية، لأننا عرفنا أن دام لا تكون من أخوات كان إلا إذا سبقت بما مصدرية ظرفية، بأن يقال مثلا قائما ما دام زيد. مثلا أقول لك لا أجلس قائما ما دام زيد، يقول لك فهذا قال الشارح مسلم. الحالة الأخرى أن تتقدم على دام دون ما، بأن يقال في المثال السابق مثلا لا أجلس ما قائما دام زيد، يعني ما تتقدم ثم يأتي الخبر ثم دام، فيكون الخبر متقدما على دام فقط. طبعا هو بعد أن تكلم عن الترتيب الأصلي، طبعا هو الفعل الناقص ثم يأتي الاسم ثم الخبر كما نعلم، ثم تكلم عن تقديم الخبر على الاسم فقط، بأن يأتي هكذا الترتيب يكون الفعل ثم الخبر ثم الاسم، قال لك هذا جائز في الجميع. ثم الآن يتكلم لنا عن تقديم الاسم حتى على الفعل نفسه، هل يجوز؟ الأصل أنه يجوز، يجوز. ولهذا يجوز أن تقول مثلا قائما كان زيد، قائما كان زيد، تمام. لكن في بعضها هناك إشكال، وهو دام ما دام، والأفعال المسبوقة بالنفي وشبهه، مثل وهي الأربعة: ما زال وما فتي وما هذه. وكذلك سيأتي الكلام على ليس. وفهم من هذا أن البقية لا إشكال فيها، فيجوز أن تقول قائما كان زيد، قائم غنيا أصبح زيد مثلا، فقيرا أمسى زيد، أضحى زيد، صار زيد، كل هذا لا إشكال فيه. تقول قائما صار زيد، كان وأخواتها الأخرى ستة، هذه لا إشكال فيها. بقي لنا ليس وما دام والأفعال الأربعة التي يشترط فيها أن تبدأ بنفي أو شبه. فبدأ بما دام، قال لك وكل سبق ودام حضر، فهذا إذا قصد به أنه يتقدم على ما دام بأسرها فنعم، وأما إذا قصد أنه يتوسط بين ما وبين دام فهذا فيه خلاف، والشارح يقول الراجح أنه جائز. الآن تكلم على ما دام، بعد ذلك سيتكلم عن ليس وعن ما يلزم تقديم نفي أو شبه عليه. قال المشارح مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم. يعني ابن عقيل ينقح كلام ابن مالك ويقول المقصود أن إذا لم يوجد سبب من الأسباب التي تقدم ذكرها في باب المبتدأ، لأن الاسم كان وخبر كان هو في الأصل مبتدأ وخبر، فقد تقدم معنا أنه في بعض الأحوال يجب تقديم الاسم وفي بعض الأحوال يجب تقديم الخبر، وهذه الأسباب التي ذكرت في باب المبتدأ والخبر تنسحب على هذا الباب لأن هذا أصلا متفرع عن ذاك الباب. فنحن لا نتكلم عن هذه الحالة، نتكلم عن أنه لم يوجد سبب يوجب تقديم الاسم ولا سبب يوجب تقديم الخبر، لا يوجد. فالأصل جواز الأمرين، ولهذا قال إيش نعم، والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. فنحن نتكلم عن هذه الحالة الآن أنه جواز تقديم الاسم والخبر، فحينئذ يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم، بل يجوز أن يتقدم على الفعل الناقص نفسه، هذا هو الذي سيأتي بعد ذلك. فهو الآن يقول لك يجوز أن تقدم خبر كان وأخواتها على الاسم، ما مراده بهذا؟ هل مراده الحالات التي فيها سبب لوجوب تقديم الاسم أو الخبر؟ لا طبعا، لا يتكلم عن هذا، يتكلم عن الحالة الأصلية التي هو وجوز التقديم إذ لا ضرر هناك، وهنا أيضا، هنا أيضا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم. طيب إذا تقدم على الاسم سيصير وسطا بين الفعل الناقص وبين الخبر، وهذا واضح. فبدل أن تقول كما هناك تقول قائم زي مثلا مثلا تقول قائم زيد على أن قائم خبر مقدم زيد، هنا أيضا يجوز أن تقول كان قائما زيد، هذا هو المقصود. أما الحالات الخاصة التي فيها أسباب لوجوب تقدم المبتدأ الذي صار هنا اسما لكان واحدة أخذ أو للخبر، هذا لا نتكلم عنه. قال ولهذا قال مراده يوضح أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمه على الاسم ولا تأخيره عنه يجوز التوسط بين الفعل والاسم. فمثال وجوب تقديم، الآن ابن عقيل استطرد في مسألة أنه قد يجب تقديم الاسم وتقديم الخبر، ويقول لك هذا استبعده، هذا ليس هو مقصود ابن مالك بكلامه، هذا إنما مقصود الحالة الأصلية التي لا يجب فيها تقديم شيء. قال فمثال وجوب تقديمه على الاسم قولك كان في الدار صاحبها، فلا يجوز هنا تقديم الاسم على الخبر لأن لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، مثل ما قيل في باب الابتداء سواء بسواء، فهذا ليس هذا هو موضوع كلام ابن مالك. ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قولك كان أخي رفيقي، فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب، كما قيل هناك، كما قيل هناك فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني إلى آخر ما ذكر هناك. هنا أيضا يأتي هذا الكلام، لكن نحن لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن وجوز التأخير إذ لا ضرر. ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيد، قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك سائر أفعال هذا الباب أي باقي من المتصرف وغيره سواء كان متصرفا أو غير متصرف مثل ليس، يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور. ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها، والصواب جوازه. يقول هناك يعني نقل نادر في أنه بعض أن بعض العلماء منع التوسط في ليس، لكن الصواب جوازه. قال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، عالم اسم ليس وتأخر، وسواء خبر ليس وتقدم. وقد يكون منه نعم لا طيب. قال وذكر ابن معطن أن خبر دام لا يتقدم على اسمها، هذا أيضا نقل نادر آخر أن دام يمتنع فيها التوسط، فلا تقول لا أصاحبك ما دام قائما زيد، والصواب جوازه أيضا. ولهذا ابن مالك يعني لم يعرج عليه. قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته. هذا هو الشاهد، منغصة هذا يعني خبر ما دام منصوب مقدم، ولذاته اسمه ما دام، ما دامت مؤخر مرفوع، بالدكار الموت والهرم. وأشار بقوله كل سبق ودام حضر إلى أن كل العرب أو كل النحاة منع سبق خبر دام عليها. وهذا يقول هذا فيه تفصيل، له صورة مسلمة وله صورة غير مسلمة. وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر على دام، خبر دام على ما المتصلة بها، يعني على ما ودام معا، نحو لا أصحابك قائما ما دام زيد فمسلم، هذا صحيح. وإن أراد احتمال آخر أنهم منعوا تقديمه على دام وحدها دون ما، يعني يأتي متقدما على دام لكن ليس متقدما على ما، أن هذا ممنوع أيضا وبالإجماع، نحو لا أصحابك ما قائما دام زيد. وعلى ذلك حمله ولده على شرطه في شرحه، يعني ابن مالك حمل كلام أبيه في شرحه على أن المقصود به تقديمه على دام دون ما. يقول ابن عقيل رحمه الله: ففيه نظر، والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها. يقول هذا ليس مجمعا عليه، بل الأظهر أن الأصح جوازه، فتقول لأصحابك ما قائما دام زيد كما تقول لأصحابك ما زيدا كلمت. كلام ابن مالك محتمل للأمرين، لكن ابنه يقول إن كلام أبي يقصد به هذه الصورة، لا أصحابك ما قائما دام زيد، وابن عقيل يقول هذه الصورة الأصح جوازها، فلا ينبغي أن تدخل في هذا. كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالي. طيب، هل يجوز أن يتقدم الخبر على الفعل نفسه؟ الآن هو كان يتكلم عن التوسط ثم تقدمه على دامة، انتهينا منه. طيب، تقدمه على ما سبق بنفي، قال كذلك هذا ممنوع، ولهذا كذاك أي كما منعته في دامة امنعه أيضا في تقدمه على ما نفي بما خاصة، يعني ما زال، ما انفك، ما فتئ، ما برح. لا يجوز أن تقول قائما من فك زيد، قائما ما فتئ زيد، هكذا. ولهذا قال فجئ بها، يعني بهذه، بما هذه متلوة، يعني هي الأولى ويأتي ما بعدها، لا تالية، لا تأتي بها تالية لغيرها، بل ائتي بها هي الأولى وما بعدها يتلوها، فتقول من فك زيد قائما، ولا تقل قائما من فك زيد، قائما ما فتئ زيد، قائما ما زال زيد، قالك هذا كله لا يجوز. طيب، ويشمل كلامه أيضا ما نفي بما من الأدوات التي لا يشترط تقدم النفي عليها، مثل كان مثلا، يعني هل يجوز أن تقول قائما ما كان زيد؟ عموم كلامه لا، لأنه قال كذاك سبق خبر من نافية، ما قال مع الأفعال الأربعة فقط، فهذا يشمل الأفعال الأربعة ويشمل غيرها. وعلى هذا لا يجوز أن تقول قائما ما صار زيد، لا يجوز، لأنك العلة هي أن لا تقدم الخبر على ما النافية، سواء كانت مع الأفعال التي لا بد فيها من نفي أو مع غيره. قال الشارح يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية، ويدخل تحت هذا قسمان، أحدهما ما كان النفي شرطا في عمله وهي الأفعال الأربعة، نحو ما زال وأخواتها، فلا تقول قائما ما زال زيد، وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس، بعض العلماء أجازوا. والثاني ما لم يكن النفي في شرطا في عمله، نحو ما كان زيد قائما، فلا تقول قائما ما كان زيد، وأجازه بعضهم، بعض العلماء أجازوا وخالفوا في المسألتين. طيب، لاحظ أنه ما قال وكذاك سبق خبر ما نفي، لا، قال ما النافية. هذا ماذا تستفيد منه؟ أنه يتكلم عن ما النافية خصوصا، لا يتكلم عن كل نفي، لم يتكلم عن لم ولا لن. فهل هذا معناه أن المقصود ما خصوصا وأن غيرها يجوز تقديم عليه الكلام عليه؟ يقول ابن عقيل مجيبا عن هذا السؤال: ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم، فتقول قائما لم يزل زيد، لأن النفي هنا بلم وليس بما، ومنطلقا لم يكن عمرو، ومنعهما بعضهم. يقول يعني بعض العلماء يمنعون تقدم على النفي مطلقا، لكن يفهم من كلام ابن مالك أن ذلك جائز، ولهذا ذكر المعلق أن ابن مالك رجح في غير هذا الكتاب الجواز، بل حكى في بعض الكتاب، في كتاب ثالث، أنه جائز عند الجميع. وفي الكتاب الذي رجح أو رد على المنع استدل بقول الشاعر: مه عاذلي فهائما لن أبرح. هنا أبرح منفية بلن وتقدم عليها الخبر، فهائما لن أبرح بمثل أو أحسن من شمس الضحى، قول الناظم. طيب قال ابن عقيل ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما نحو ما قائما زال زيد وما قائما كان زيد ومنعه بعضه، يعني هو منعك أن تقدم على ما، لكن إذا أدخلتها بين ما وبين فعلها هل يجوز؟ يفهم من كلامه نعم، لأنه فقط منعك مما، وبالتالي هل يجوز أن تقول ما قائما زال زيد، تدخلها في الوسط بين ما والفعل، يعني يفهم من كلامه الجواز وبعض العلماء يمنعونه. نختم بهذين البيتين. ومنع سبق خبر ليس اصطفي، هذا متعلق بما سبق، أيضا من الأشياء التي فيها خلاف تقديم الخبر على ليس، إذن كان صار أضحى أصبح إلى آخره، هذا لا خلاف فيه. طيب الأفعال المسبوقة بما النافية وكذلك هذه الأفعال إذا سبقت بما النافية فلا يجوز تقديمها، وكذلك دام مع ما المصدرية الظرفية، وفي إدخالها في الوسط خلاف. طيب وبقي فعل واحد هو ليس، أيضا ابن مالك يرجح المنع، يقول ومنع سبق خبر ليس اصطفي، يعني منع اصطفي منع سبق الخبر لليس، هذا هو المعنى. وهذا كله هذه الأفعال تسمى ناقصة، والناقصة هي التي تحتاج إلى اسم مرفوع وخبر منصوب كما علمنا، ولها حال آخر تكون فيه فعلا تاما يرفع فاعلا فقط، مثل غيره من الأفعال اللازمة، مثل غيرها من الأفعال اللازمة. كما تقول قام زيد، قام فعل ماضي وزيد مثلا فاعل، كذلك هنا أيضا تقول كان المطر أي وجد، فالمطر هنا نعربه فاعلا ولا نعربه اسم كان، وليس لها خبر. فضابط هذه الأفعال أن تكون ناقصة، أن لا تكتفي بمرفوعها بل تحتاج إلى منصوب، وإلا فيكون الكلام ناقصا، وهذا نسميه أفعال ناقصة، هذا معنى قولنا هذه أفعال ناقصة، إلا تكتفي بمرفوعها لا بد لها من منصوب، وإلا كان الكلام غير مفيد. وأما إذا كانت هذه الأفعال لها معاني أخرى بحيث تكتفي بمرفوعها نسميها أفعالا تامة، نقول هذه كان تامة، هذه مثلا أصبح تامة، وهكذا. ولهذا معنى قولي وذو تمام ما برفع يكتفي، يعني إذا اكتفت بمرفوعها فهي تامة، كانت تامة، مثل قولي تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني حين تكونون في وقت الصباح وتكونون في وقت المساء، ليس هناك خبر، هذا هنا تمسون الواو نقول هذا فاعل ولا نقول اسم، كذلك تصبحون. وما سواه ناقص، ما سواه ما هو؟ هو الذي لا يكتفي بالمرفوع ويحتاج إلى منصوب حتى يتم المعنى. طيب وهل كل الأفعال تأتي ناقصة وتامة؟ لا، ولهذا قال والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي، قال لك فتئ هذه الأفعال الثلاثة من الثلاثة عشر دائما تلزم النقص، لا يمكن أن تأتي تامة، ما هي فتئ، فليس هناك فتئ تامة بل هي ناقصة دائما، وليس فليس هناك ليس، لا يمكن أن تقول لست هكذا وتقف، لا، ليس دائما تلزم النقص، لا يمكن أن تأتي تامة. الثالث زال، زال الذي مضارعه يزال وليس زال الذي مضارعه يزول، فإن ذلك فعل آخر وهو تام أصلا، نقول مثلا زال البأس، زالت الشدة، هذا فعل آخر، لأن يعني هذه مضارعها يزول، تقول تزول الشدة، لكن زال يزال فهذا دائما ناقص يحتاج إلى خبر منصوب، فلا يجوز أن تقول لا يزال، لا يزال زيد وتسكت، هذا ما عنده معنى. دائما قفي، قفي النقص أي واتبع في هذه الثلاثة، ويفهم من هذا أن العشرة الأخرى كلها تأتي تامة، يجوز أن تقول مثلا دام الأمر، صح؟ دام الأمر هذا استعمال لدام في معنى تام تحتاج إلى فاعل فقط. كذلك كان المطر أي وجد، أصبحنا وأصبح الملك لله، وقد يكون أصبحت، وهكذا حين تمسون وحين تصبحون مثلا، أي حين تدخلون في وقت الصباح والمساء، مثلا قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة، أي وإن وجد ذو عسرة، هذا فاعل وهذا ليس اسما، وهكذا. نختم بكلام الشارح، قال اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس، هذه المسألة الأولى، ومنع سبق خبر ليس اصطفي، فذهب الكوفيون والمبرد وهو كوفي بصري ولهذا عطف على الكوفيين، والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف ابن مالك إلى المنع، وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز، فتقول قائما ليس زيد على قولهما، على قول أبي علي وابن برهان، واختلف النقل عن سيبويه، فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع، ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها، لا نجد شاهدا صريحا في ذلك. قائما ليس زيد، لكن هناك في القرآن إشارة إلى جواز التقديم. ما هو؟ قالوا إنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليه، كقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. أصل الكلام ألا، أصل كلام الكلام ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم، فيوم يأتيهم هذه متعلقة بمصروفا، تمام؟ وهذا الظرف تقدم على ليس، والخبر ما تقدم لكن هذا معمول للخبر تقدم، فهل هذا يدل على جواز الخبر وأنه كان يجوز أن يقال ألا مصروفا يوم يأتيهم عنهم ليس مثلا ليس العذاب، هل يجوز أن يقال مصروفا ليس العذاب مثلا؟ قال وبهذا استدل من أجاز تقديم خبري عليها، وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروفا وقد تقدم على ليس. قال ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل، يعني قالوا هذا مدام تقدم معمول الخبر فيشعر بأن الخبر نفسه يجوز تقديمه، ولكن قد يقال إن هذا ظرف والظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره كما هو معلوم. ثم شرح آخر مسألة وهي وقول ذو تمام ما برفع يكتفي وما سوى ناقص إلى آخره، معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين، بعضهم يقول أفصح انقسمت قسمين مباشر، أحدهما ما يكون تاما وناقصا، والثاني ما لا يكون إلا ناقصا، والمراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه، وبالناقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب. وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا فتئ وزال التي مضارعها يزال لا التي مضارعها يزول، فإنها تامة نحو زالت الشمس، هذه زال يزول، أما نحن نتكلم عن زال يزال، وليس فإنها لا تستعمل إلا ناقصة. ومثال التام قوله تعالى وإن كان ذو عسرة أي وإن وجد، دائما كانت تامة إذا أردت أن تعرفها فهي بمعنى وجد. وأيضا القراءات تختلف فيها، مثلا مثل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة، هذه قراءة الجمهور. عاصم ومن وافقه يقرأ إيش إذا كان هناك من وافقه من القراء العشرة والسبعة لا أذكر الآن، إلا أن تكون تجارة حاضرة هذه ناقصة، إلا أن تكون هي مثلا تجارة. أما هؤلاء يقرؤون إلا أن تكون تجارة حاضرة، وإن تكو حسنة يضاعفها، ابن نافع يقرأ هذه تام، يعني وإن وجدت حسنة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي إن وجد ذو عسرة، هذا ضابط كانت تامة تكون بمعنى وجد، يقول العرب كان المطر أي وجد. وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني ما استمر وجودها، هذا ليس له خبر الآن، مرفوع فقط وهو فاعل ما دامت السماوات والأرض. وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، تمسون وتصبحون هنا تامة، إن لك فيها لا تجوع، لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أضحى هنا، لكن هذه عفوا هذه مضارع ضحية ليس مضارع أضحى، لكن إذا قلت مثلا أضحى فلان يعني دخل في وقت الضحى هذا تام، وكذلك أمسى وكذلك بات وكذلك أو هكذا، إذا قصد بها أصل معانيها دون المعاني الناقصة فإنها تكون تامة. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، ونلتقي إن شاء الله في مناسبة أخرى، والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.